إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس العقيدة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى قوله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فالمؤلف رحمه الله تعالى يشير بقوله وهو، أي اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الذين هم أهل السنة والجماعة، لأنه افتتح كتابه فبين أن هذا الكتاب سوف يذكر فيه اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الذين هم أهل السنة والجماعة، ماذا كانوا يعتقدون. فيقول وهو، يعني أي واعتقادهم هذا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه الأركان هي أركان الإيمان الستة المذكورة في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الأركان الستة للإيمان. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله. وقال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. في هذه الآية جمع الله تعالى خمسة أركان من هذه الأركان، ما عدا الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر جاء في آيات أخرى كثيرة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقول الله سبحانه وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فذكر العلم وذكر الكتابة وغير ذلك يعني من الآيات الكريمة. يقول سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. برضو ذكرت يعني بعض الأركان، وما بقي من الأركان مذكور في الآيات الأخرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام، عندما جاء جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فذكر هذه الأركان الستة. طيب، الإيمان ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة يأتي بمعنى التصديق، ويأتي بمعنى الإقرار. يقال الإقرار بالشيء عن تصديق عن تصديق به. الإقرار بمعنى الاعتراف، يعني بمعنى الاعتراف. فهذا الإيمان في اللغة. وأما الإيمان في الشرع فإنه يشمل الاعتقاد ويشمل التلفظ باللسان بالإقرار، أن يقر اللسان بلسانه، وتشمل أيضا العمل بالجوارح. فالإيمان في معتقد أهل السنة والجماعة قول وعمل. القول منه قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان هو التلفظ بما يعني يدل على هذا الاعتقاد. حتى تكون مؤمنا لابد وأن يقول قلبك، يعني يعتقد قلبك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه الأشياء يعني تعتقدها في قلبك وتصدق بها في قلبك، ثم تتلفظ بلسانك بما يفيد إقرارك بهذه الأمور، وذلك بالتلفظ بالشهادتين، فإنهما يعني فيهما الإقرار بهذه الأركان. ثم يأتي بعد ذلك عمل الجوارح بما يوافق هذا المعتقد. هناك عمل بالقلب وعمل باللسان وعمل ببقية الأعضاء. هناك عمل بالقلب مثل الخوف من الله تعالى والرجاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى والمحبة والتعظيم، هذا كله من عمل القلب الذي هو من الإيمان، وكذلك من عمل اللسان بمعنى الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن. هناك عمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من أعمال الجوارح، كل ذلك داخل في الإيمان شرعا. فيقول الإيمان بالله، ذكر أركان الإيمان الستة. طيب الإيمان بالله، ما المقصود بالإيمان بالله تعالى؟ هو الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. طيب الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى ووحدانيته في هذه الربوبية، يعني لا بد أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وحده سبحانه وتعالى. طيب الإيمان بالربوبية يشتمل على أمور، منها الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى أنه موجود سبحانه وتعالى، ومنها الإيمان بالملك والتدبير والخلق والأمر، كل هذا يدخل في الإيمان بالربوبية، لأن أصل كلمة الرب في لغة العرب تأتي بمعنى الصاحب وبمعنى الخالق وبمعنى المدبر والمحيي والمميت، كل هذه المعاني من معاني الربوبية. فالمشركون الأولون كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو رب السماوات السبع وهو رب العرش العظيم، وأن الله تعالى هو خالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الذي خلقهم، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقرون بأن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، فكانوا يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولكن كان شركهم في الألوهية. طيب فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يشمل الإيمان بربوبيته وتوحيد هذه الربوبية، أنه لا رب سواه، يعني لا يكفي أن تقر بأن الله تعالى رب، وإنما لابد أن تقر بأن الله تعالى هو الرب وحده سبحانه وتعالى، لا شريك له في ربوبيته. ومن ضمن الربوبية كما ذكرنا يعني وجود الله سبحانه وتعالى، لأن بعض العلماء يعني يقول الربوبية هي الخلق والأمر المذكوران في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، والملك له الملك في آيات أخرى كثيرة له الملك، فالربوبية هي الخلق والأمر والملك، هذه المعاني يعني الثلاثة الأساسية للربوبية هي الخلق والأمر والملك، أن الله تعالى هو الخالق وحده لا شريك له في الخلق والإيجاد، وكذلك أيضا الملك فهو المالك لهذا الكون والمتصرف في هذا الكون، والأمر بمعنى التدبير والتصرف، يعني هو مالك وهو المدبر والمتصرف في هذا الكون، لأنه قد يكون في حق الإنسان يعني المخلوق قد يكون الإنسان مالكا لشيء لكنه ليس هو المتصرف فيه، وقد يكون متصرفا في شيء لكنه لا يملكه، لكن الله سبحانه وتعالى هو المالك وهو المتصرف والمدبر لأمر خلقه. طيب بالنسبة لوجود الله سبحانه وتعالى هو يعني مستلزم من ذلك، لأنه لا يمكن أن تقر بأن الله تعالى هو الخالق والمالك وهو الآمر سبحانه وتعالى إلا إذا كنت تقر أولا بأنه موجود سبحانه وتعالى. فكل ذلك يدخل في ربوبية الله سبحانه وتعالى، وهو أحد أنواع التوحيد الثلاثة، ويقال عنه أيضا توحيد الله بأفعاله. توحيد الربوبية هو إيه؟ توحيد الله بأفعاله، يعني أن تقر أن الله تعالى هو الذي يخلق ويرزق سبحانه وتعالى ويدبر الأمر. فتوحيد الله تعالى بأفعاله، أن الله تعالى هو وحده فاعل هذه الأفعال سبحانه وتعالى التي هي الخلق والأمر والتدبير ونحو ذلك. طيب بالنسبة للإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وهو داخل في توحيد الربوبية كما ذكرنا، كيف يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ فيستدل على وجود الله سبحانه وتعالى بالعقل وبالحس وكذلك أيضا بالفطرة وبالشرع، كل هذه أشياء تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. يستدل على وجود الله تعالى بالعقل، العقل يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. وطريقة الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى بالعقل، الطريقة التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى هي الاستدلال بالمخلوقات على وجود الله سبحانه وتعالى، وهي طريقة الأنبياء في يعني تقرير الناس بتوحيد الربوبية. فطريقة الأنبياء وطريقة القرآن الكريم وطريقة السلف هي الاستدلال بمخلوقات الله سبحانه وتعالى على وجود الله سبحانه وتعالى. فالمخلوقات تدل على وجود الله، هذه السماوات والأرض وخلق الإنسان، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فالأمر بالتفكر في خلق السماوات والأرض في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذه المخلوقات تدل على وجود الله سبحانه وتعالى من جهة. وهناك يعني جهة أخرى أو فائدة أخرى للنظر في المخلوقات، وهي الاستدلال بها على صفات الله سبحانه وتعالى. يعني المخلوقات لا تدل فقط على وجود الله سبحانه وتعالى، بل تدل زيادة على ذلك أيضا أنها تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المخلوقات يعني تدل على أن خالقها عظيم، لأن مخلوقات عظيمة، وتدل على أن خالقها كبير، وعلى أن خالقها عليم، لأن مخلوقة بعلم، مخلوقة بحكمة، تدل على أن خالقها حكيم سبحانه وتعالى. وهكذا فالمخلوقات تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وليس على ذلك فقط، بل تدل أيضا على حكمة الله تعالى. وهناك يعني قصص مشهورة، قصة الأعرابي الذي قيل له بما عرفت ربك، فقال أثر السير يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. يعني إذا رأى أكرمكم الله يعني روسة بعير أو كذا، يستدل بها على أن بعيرا مر من هذا المكان. وإذا رأى آثار سير في الأرض، آثار أقدام، يستدل بها على أن شخصا سار من هذا المكان. قال فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فإذا هذا أعرابي بفطرته السليمة يعني استدل بهذه المخلوقات على وجود الله سبحانه وتعالى. قصة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى عندما ناظره قوم من السمنية، وهم قوم ملاحدة من الهند، يعني قدموا إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وناظروه في وجود الله تعالى. فقال لهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني واعدهم في وقت يعني يناظرهم فيه، فلما جاءوا في الموعد أبدى أنه مهموم ومشغول البال وكذا، قالوا يعني ما يشغلك وفيما تفكر وكذا، فقال أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء وكذا وتسير وحدها في البحر، يعني بلغوني عنها وكذا، يعني قال أبلغوني يعني أن سفينة محملة بأصناف البضائع والجواهر وكذا وتشق عباب البحر وتسير وحدها وتستدل في الليل والنهار وكذا على الطرقات والموانئ وكذا وتصل إلى الموانئ وتفرغ حمولتها وحدها وتتعبأ بالحمولة الأخرى من الموانئ التي تقف، كل هذا وحدها ليس معها لا ربان ولا عمان ولا أي شيء. فقالوا يعني تعجبوا من ذلك وقالوا يعني يعني هذا لا يعقل وكذا، وكيف يعني هذا الكلام، كيف تصدق هذا الكلام وكذا. فقال لهم يعني ما تقولونه أعجب من هذه السفينة، أنتم الآن تزعمون أن هذه الكواكب والأفلاك وكذا تدور يعني في مسارات يعني بديعة محكمة بإتقان وكذا، وهذا يعني الإنسان وأجهزة الإنسان يعني تعمل بنظام بديع محكم وكذا، وكل هذا الكون وكذا وكل هذه أشياء لا تعقل ولا تحس وتعمل في غاية الإتقان وفي غاية الإحكام ولا أحد يديرها ولا يعني يدبر أمرها وكذا، فأسلموا يعني وتابوا وكان سببا في إسلامهم. فالقصد أن هذه الطريقة اللي هي الاستدلال بالمخلوقات على وجود الخالق سبحانه وتعالى، يعني هذه طريقة القرآن والسنة وكذا. هناك يعني الطرق الأخرى التي يستعملها علماء المنطق والفلاسفة وكذا، منها طرق يعني صحيحة ومنها طرق باطلة، يعني ينظر فيها يعني ما كان منها لا يتعارض مع الشرع يمكن يعني الاستئناس به واستعماله مثلا في المناظرات وكذا، لكن لا يتوقف الإيمان على معرفته كما يقول يعني بعض المتكلمين يقولون يعني الإنسان لا يصح إيمانه حتى يتعلم هذه البراهين العقلية والمنطقية وكذا، مثل قولهم مثلا هذا الكون محدث، ما الدليل على أنه محدث؟ بدليل تغيره وتبدله وحركته وكذا، وكل محدث لابد له من محدث يعني من موجد، وهذا المحدث لا يمكن أن يكون محدثا لأنه لو كان محدثا لازم التسلسل يعني حتى نصل في النهاية إلى محدث ليس له محدث وكذا، ويستعملون مثل هذه الطرق للاستدلال على وجود الله تعالى. طبعا هذه الطرق يعني كما ذكرنا ما كان منها يعني لا يعارض الشرع فيمكن الاستئناس به والاستفادة منه، لكن لا يتوقف الإيمان على معرفته لأنهم يغالون في هذه الطرق التي يستعملونها في إثبات وجود الله تعالى، ويزعمون أن من لم يعرف هذه الأدلة فهو يعني لم يعرف ربه ولم يستدل على وجود ربه، وأنه شاك والشاك لا إيمان له وكذا. هذا طبعا من الغلو. فطريقة القرآن والسنة وكذا ليس فيها يعني ما يدعو إلى هذه البراهين، وكانت يعني بعض هذه البراهين جاءت الإشارة إليها يعني في كتاب الله تعالى، لكن الأصل كما ذكرنا الاستدلال بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. طيب هذه دلالة العقل أن هذه المخلوقات لا بد لها من موجد وكذا. هناك يعني دلالة الفطرة كما ذكرنا أن الإنسان فطر على الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى، لو خلي بينه وبين نفسه ولم يتدخل أحد بإفساد فطرته، فطرة هي ما جبل عليه الإنسان، ما خلق عليه الإنسان، فالإنسان خلق مقرا بوجود الله تعالى، ولو ترك الإنسان بينه وبين نفسه لأقر بوجود الله تعالى لو لم يتدخل أحد بإفساد هذه الفطرة وتحريفها. حتى إن كثيرا من الملاحدة الذين ينكرون وجود الله تعالى عندما اعترضتهم مشاكل يعني ووقعوا في مآزق لجأوا إلى الله تعالى وشعروا بفطرتهم يعني أن لهم ربا وأنهم عليهم أن يلجأوا إلى ذلك الرب القوي سبحانه وتعالى حتى ينقذهم مما هم فيه، لأن هذا شيء يعني مغروس ومركوز في فطري الإنسان. هناك دلالة الحس، ودلالة الحس اللي هي إيه؟ أن يقال يعني هناك أدلة حسية على وجود الله تعالى. ما هي هذه الأدلة الحسية؟ قالوا أن المؤمنين بالله تعالى يدعون الله تعالى فيستجيب الله تعالى دعاءهم، يتضرعون إليه ويشكون إليه ما بهم وكذا. وهناك يعني معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وكذا، وهذه كلها يعني علامات حسية تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. لكن تبقى هذه العلامات الحسية لمن إيه؟ رآها أو سمعها أو أدركها يعني بحاسة من حواسه. وهناك دلالة الشرع، يعني نصوص القرآن والسنة التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. طيب، كل هذا يعني الإيمان بوجود الله تعالى وبأنه الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر والمتصرف في هذا الكون، كل هذا يدخل في توحيد الربوبية، وهو توحيد الله تعالى بأفعاله. النوع الثاني اللي هو إيه؟ توحيد الله بأفعال العباد، يعني أن نصرف العبادة لله تعالى وحده. وكما ذكرنا هذا النوع من التوحيد هو الذي بعثت له الرسل، لأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أرسلوا إلى أقوام لا ينكرون وجود الله، وإنما يعبدون معه غيره، يشركون في عبادته، يقرون بوجود الله تعالى ولكنهم يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. فهو إيه؟ توحيد الرسل، يعني التوحيد الذي لأجله أرسلت الرسل، وهو محل المناظرات التي وقعت بين الرسل وأقوامهم. كما ذكرنا هو إيه؟ توحيد الألوهية، دعوة هؤلاء الأقوام إلى الإقرار بوجود الله إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. وأما الإقرار بوجود الله فكانوا مقرين، إلا أنه يوجد يعني بعض من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى بلسانه وليس بقلبه على سبيل العناد والمكابرة، مثل ما وقع من فرعون وكذا. لكن يعني قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى عليه السلام لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. ففرعون في حقيقة الأمر كان يقر بوجود الله تعالى، ولكنه كان يكابر يعني ظاهريا بلسانه. النمروذ كذلك يعني كان ممن يكابر يعني بلسانه، ولكنه في قرارة نفسه يقر بوجود الله تعالى. لكن معظم يعني الأقوام وعامة الذين أرسل إليهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا لا ينكرون وجود الله تعالى، وإنما ينكرون أن يكون الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده، يزعمون أن مع الله آلهة أخرى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن يعبدون آلهة أخرى ويزعمون أن هذه الآلهة تشفع لهم عند الله تعالى. الآلهة التي كان يعبدها مشرك قريش مثل هبل ومناه واللات والعزة، هذه الآلهة المزعومة كانوا يدعون أنهم شفعاء يشفعون لهم عند الله تعالى، ولم يزعموا أن هذه الآلهة هي التي خلقتهم ولا هي التي خلقت السماوات والأرض وكذا. ولما جاء الحسين والد عمران بن حسين رضي الله عنهما، جاء ليسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم إلها تعبد؟ قال: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال: أعبد سبعة إله، واحد في السماء وستة في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الذي ترجوه لنفعك وضرك؟ قال: الذي في السماء. قال أي هذه الآلهة الذي ترجوه لنفعك وضرك؟ قال الذي في السماء. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وكذا، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد يعني أنه كان يقر بوجود الله تعالى ولكن يعبد معه آلهة. وقال الله سبحانه وتعالى إيه عن المشركين، وقالوا ما نعبدهم إيه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكانوا يقرون بوجود الله. وقال سبحانه وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فكانوا يعني يقسمون الأنعام والحرث يعني الأراضي والزروع وكذا التي يريدون التصدق بها أو التقرب بها، فيقسمونها إلى قسم لله تعالى وقسم للآلهة الباطلة. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. أنهم كانوا الشيء الذي لله تعالى يجعلونه للشركاء، يقولون إن الله تعالى غني عنه، فبعد أن قسموه لله يأتون يعني يجعلون للشركاء. كانوا أحيانا يقفون أرضا ويجعلون يوما يعني للعناية بالأرض التي لله، ويوم للعناية بأرض الشركاء أو كذا. فاليوم الذي يعتنون فيه بأرض الله يذهبون فيه ويعتنون بأرض الشركاء، يقولون إن الله تعالى غني. فإذا كانوا يقرون بوجود الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله في أكثر من آية من كتاب الله تعالى. فإذا كانوا يقرون بالربوبية وينكرون الألوهية، لا ينكرون ربوبية الله تعالى وحده، ولكن عندما يقال لهم لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى يستكبرون، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فتوحيد الألوهية هو إيه؟ معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، أي معبود سوى الله تعالى فهو معبود باطل. فإذن توحيد الألوهية هو صرف العبادة لله تعالى وحده، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عرف العبادة قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا الصلاة عبادة، والذبح عبادة، والطواف عبادة، والاستغاثة والاستعانة والتوكل والخوف والرجاء، كل هذه عبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. طبعا هناك يعني تفصيل في مسألة مثلا إيه الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه هذا المخلوق، مخلوق حي وتستغيثه تطلب منه أن يغيثك في شيء هو في مقدوره، فهذا لا يكون عبادة لهذا المخلوق، وإنما هو طلب منه في حدود ما يقدر عليه، هذا يكون إيه من المعاملات الجائزة بين البشر، يعني كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، واضح. فهذه استغاثة يعني جائزة، أنه طلب منه أن يغيثه أن يعينه في حدود ما يقدر عليه أو كذا، فطلب من المخلوق يعني الحي الحاضر يعني عندك وكذا في شيء يقدر عليه ويستطيع أن يقوم به في حدود إمكاناته، فهذا لا يكون من باب العبادة. لكن إذا ذهب إنسان إلى مقبور ميت أو وهو في مكانه ويدعو غائبا لا يراه ولا يدركه ولا يعلم بحاله، ويطلب منه الغوث ويطلب منه المدد والإعانة ويتعلق قلبه به خوفا ورجاء وكذا، فهذا مما يعني يخل بتوحيد الألوهية. وطبعا ما يتعلق بتوحيد الألوهية يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن الملاحظ على كتب الاعتقاد يعني القديمة أنها يعني تجمل فيما يتعلق بتوحيد الألوهية وتفصل فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، يعني تجد الإجمال فيما يتعلق بتوحيد الربوبية وفيما يتعلق بتوحيد الألوهية، والتفصيل فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، وفيما يتعلق بمباحث الإيمان بالقدر والمباحث المتعلقة بالإيمان وأقسامه وكون العمل من الإيمان، والأبحاث المتعلقة بالموقف من الصحابة رضي الله عنهم ومن آل البيت، وذلك يعني لأن الفرق التي كانت موجودة في زمانهم وخالفت معتقد السلف كانت تخالف معتقد السلف في هذه الأبواب، مما أحوجهم إلى التفصيل في هذه الأبواب، لأن الفرق التي خرجت عن معتقد السلف من معاصريهم كانوا يخالفون معتقد السلف في هذه الأبواب، فلذلك يقولون يعني كان السلف ومعتقد أهل السنة والجماعة هو كذا وكذا، ويفصلون بما يميز أهل السنة والجماعة عن الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والقدرية والجبرية وكذا من الفرق التي كانت موجودة في وقتهم. وتوحيد الألوهية يعني يجملون الكلام عنه، لكن يحتاج في الحقيقة إلى مزيد من التفصيل. طبعا بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد فصل ما يتعلق بتوحيد الألوهية في كتب أخرى ليس في هذا الكتاب هو العقيدة الواسطية، يعني أجمل ما يتعلق بتوحيد الألوهية، لكن فصل مراتب العبادة وأقسامها وكذا في كتب عديدة من كتبه، بل وأفرد كتبا في الرد على يعني من كان يشرك في ألوهية الله تعالى، ويعني أجاب عن شبهاتهم ورد عليهم ردا يعني محكما متقنا، مثل كتاب الرد على الأخنائي وكتاب الرد على البكري وكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة أو في بيان معنى الوسيلة، كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكتب أخرى كثيرة فصل فيها ما يتعلق بأقسام العبادات، كتاب الكتب التي كتبها في السلوك يعني والعبادات القلبية مثل كتاب التحفة العراقية وغيرها من الكتب، إن شاء الله يعني لعله في دورة قادمة أو في وقت آخر بإذن الله تعالى نأخذ رسالة من تلك الرسائل التي أفردها شيخ الإسلام لتوحيد الألوهية، وذلك للعناية بهذا القسم يعني وأهميته أفرد له كتبا يعني كثيرة كما ذكرنا. لكن يعني هنا في العقيدة الواسطية سنمر إجمالا على توحيد الألوهية، ثم بعد ذلك يأتي التفصيل في توحيد الأسماء والصفات إن شاء الله. توحيد الأسماء والصفات، طبعا توحيد الألوهية كما ذكرنا يعرف بأنه توحيد الله بأفعالنا، توحيد الله بأفعالنا يعني أفعالنا لا نصرفها إلا لله تعالى، وأفعالنا المقصود بها الأفعال التعبدية لا نصرفها إلا لله سبحانه وتعالى، فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، وبعد ذلك عندنا توحيد الأسماء والصفات هو أن نسمي الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه، ونصف الله تعالى بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ألا نسمي الله تعالى وألا نصفه إلا بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه الكريم على أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو توحيد الأسماء والصفات، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله، يشمل الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال وملائكته، الإيمان بالملائكة وهو التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني أنهم معصومون من الخطأ وأنهم يعني يطيعون الله تعالى ولا يعصونه. والملائكة، الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وقد ذكرنا الأدلة. والملائكة جمع ملأك، ملأك وهي إيه بمعنى ملك أو ملاك، أصلها ملأك فيقال ملك أو ملاك، من الألوكة وهي الرسالة، وهي الإيه الرسالة، هذا معنى المعنى اللغوي للإيه للملك. والملائكة يعني جاء الشرع ببيان أصنافهم وأوصافهم والأعمال التي وكلوا بها. فالإيمان بالملائكة يأتي على قسمين، كل ركن من أركان الإيمان كذلك إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فالإيمان الإجمالي يعني أن نصدق بوجود الملائكة وأن نؤمن بأن جميع ما وصفهم الله تعالى به ووصفهم به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، هذا على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فطبعا كلما ازداد الإنسان تفصيلا في إيمانه كلما ازداد إيمانا، لأنه من ضمن زيادة الإيمان أن الإيمان التفصيلي أزيد من الإيمان الإجمالي، أن تؤمن تفصيلا بجبريل عليه السلام، وأن تؤمن تفصيلا بميكائيل عليه السلام، وأن تؤمن تفصيلا بكل صفة وردت من صفات الملائكة عموما أو من صفات قسم منهم خصوصا أو وظيفة من وظائفهم أو كذا، كل هذا من الإيمان التفصيل الذي يزداد به الإنسان إيمان. فمما ورد في صفة الملائكة الكرام أنهم خلقوا من النور، أنهم خلقوا من نور، وأنهم خلقوا قبل آدم عليه السلام، هذا من الإيمان التفصيلي بالملائكة، نؤمن أنهم خلقوا من النور وأنهم خلقوا قبل آدم عليه السلام، وأن خلقتهم عظيمة، أن خلقتهم عظيمة، عظيمة يعني حجمهم ضخم أو عظيم أو كبير. فجاء في صفة جبريل عليه السلام له 600 جناح قد سد الأفق، وجاء في صفة حملة العرش ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 700 سنة، ما بين شحمة أذنه الجزء الطري هذا من الأذن والعاتق، هذا العاتق اللي هما بين العنق والمنكب، ما بين عنق الإنسان ومنكبه هذا الجزء يسمى العاتق. فما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 700 سنة، يعني هذه المسافة اللي هي بتكون مثلا من الإنسان تكون مسافة يعني كم إنش كده، هذه مسافة من الملك يعني من حملة العرش ما مسيرة 700 سنة. وأنهم ذوو أجنحة، من خلقتهم أن الله تعالى خلقهم ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، منهم من له جناحان ومنهم من له 3 أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة ومنهم من له أكثر من ذلك، بعضهم له أكثر من ذلك، هذا استثناء يعني، لكن الأصل فيهم أنهم جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ومنهم من زاده الله تعالى على ذلك كجبريل عليه السلام له 600 جناح يزيد في الخلق ما يشاء، نفس الآية دلت على هذا، قالت يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، يعني يزيد في خلق بعضهم ما يشاء فيزيدهم أجنحة ويزيد في خلقتهم. وكذلك مما جاء من صفتهم في كتاب الله تعالى أنهم لهم القدرة على التشكل في صور البشر، لهم القدرة على التشكل في صور البشر، كما دل على ذلك قصة مجيء الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وإلى لوط عليه السلام، وقصة مذكورة في مواضع من كتاب الله تعالى. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، اللي هي في سورة هود حنيذ، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيف. حنيذ يعني مشوا. فإبراهيم عليه السلام جاءته رسل الله، وهؤلاء الرسل هم ملائكة، فسلموا عليه وسلم عليهم، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يعني ذهب إلى أهله كما في السورة الأخرى، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين في سورة الذاريات، فذهب إلى راغ يعني أسرع، وأتى بعجل سمين فشواه وقدمه فقربه إليه. طيب بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فوضع العجل المشوية أمامهم ودعاهم للأكل وقال ألا تأكلون، فوجدهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام، فاستنكر ذلك وأوجس منهم خيفة. شخص يعني جاءه ضيوف وكانوا في صورة شباب حسان الخلقة وكذا، وقدم إليهم عجلا مشويا لم يمدوا أيديهم، فخاف عليه السلام أوجس منه خيفة، قالوا لا تخف، قالوا لا تخف، هناك كان أكثر بقى من فأوجس منه خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله. طبعا ضحكت هنا في الآية بعض المفسرين حملها على ظاهرها وقال ضحكت معنى ضحكت، والبعض قال ضحكت بمعنى حاضت، وكانت يعني قد بلغت 90 سنة وكانت عقيما لا تلد من قبل، فضحكت يعني فحاضت، وكانت يعني ما حاضت من قبل وكذا، فتهيئة يعني للولادة والحمل وكذا. فقالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إلى آخره. فهؤلاء الضيوف كان منهم جبريل وميكائيل عليهم السلام وغيرهم من الملائكة، نفس هؤلاء الملائكة هم الذين ذهبوا إلى لوط عليه السلام وقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، فنفس هؤلاء يعني زاروا إبراهيم عليه السلام ثم ذهبوا إلى ابن عمه لوط عليه السلام، فلما دخلوا عليه لما دخلوا على لوط عليه السلام يعني أصابه غم شديد وكذا، من لأن قومه والعياذ بالله تعالى يعني كانوا أهل سوء ويأتون الفاحشة وكذا، وخاف على ضيوفه وقال لقومه لا تخزوني في ضيفي وكذا. فالرسل الكرام لم يعرفوا أنهم ملائكة، يعني حتى لوط عليه السلام إلى آخر لحظة هو يحسبهم بشرا، لو علم أنهم ملائكة لاطمأن قلبه يعني، ولم يصبه هذا القلق يعني والخوف يعني على ضيوفه وكذا. بعدين في آخر القصة يعني قالوا للوط عليه السلام وأخبروه بحقيقة أمرهم، أخبروه بحقيقة أمرهم وأنهم أرسلوا لتعذيب هؤلاء الأقوام، قالوا لن يصلوا إليك. فإذا لهم القدرة على التشكل في صور البشر. وجاء جبريل عليه السلام أيضا إلى مريم، قال الله تعالى عن مريم عليه السلام فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وأيضا حسبته بشرا، وروحنا اللي هو جبريل عليه السلام فحسبته رجلا، لأنها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، مريم عليه السلام تعوذت بالله منه يعني قالت إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وكذلك في قصة الأعمى والأبرص والأقرع الملائكة أيضا تشكلوا، تشكل ملك في صورة رجل أقرع ثم في صورة رجل أبرص ثم في صورة رجل أعمى. وجاء جبريل السلام إلى أم إسماعيل وكذا. طيب كذلك من صفاتهم الجمال، جمال الخلقة، ويستفاد هذا من قوله تعالى في قصة يوسف على لسان النسوة: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فشبهت يوسف عليه السلام بالملك يعني في جماله وحسن خلقته. ومن صفاتهم أنهم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، لأنهم لا يتناكحون ولا يتناسلون ولا ليس لهم يعني ذرية، ولا لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. قال تعالى: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. كان هذا من ضمن المعتقدات الجاهلية لمشركي العرب، أنهم كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمشركون كانوا يزعمون أن الملائكة بنات، ليس هذا فحسب، بل يدعون أن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك قال سبحانه: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، لأن الجنة هو ما يستجن عن النظر، يعني هنا الجنة المراد بها الملائكة في هذا الموضع، يعني أو مراد به اسم جنس يشمل الملائكة والجن، يعني كل ما يعني يستجن يعني ما لا يرى بالعين يعني. فقال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ادعوا أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فلا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، ولكن طبعا من جهة الاستعمال اللغوي للضمير يعني فيعود عليهم ضمير المذكر، يعني استعملوا معهم صيغة المذكر كما جاء في كتاب الله تعالى. يعني إذا أردت أن تقول مثلا جاء جبريل تقول جاء، لا تقول جاءت، استعمل ضمير المذكر يعني. لكن كذلك كما ذكرنا لا يعني لا يتزوجون ولا يتناسلون، وأنهم يتفاوتون في الخلق والمقدار. يتفاوتون في الخلق يعني الأحجام والخلقة متفاوتة، منهم يعني من وصف يعني بضخامة عظيمة في خلقته كما جاء في صفة جبريل عليه السلام وفي صفة حملة العرش، ومنهم من هو دون ذلك. وفي المنزلة عند الله تعالى أيضا هم منزلة يتفاوتون. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كما أن الناس منهم رسل اصطفاهم الله وفضلهم على بقية الناس، فكذلك الملائكة اصطفى الله تعالى منهم رسلا، وهو جبريل عليه السلام هو رسول الله تعالى إلى البشر، هو الواسطة في تبليغ الرسالة بين الله تعالى والبشر. وكذلك يعني أشرف الملائكة وأعلاهم منزلة عند الله تعالى جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم بعد ذلك يعني هم يعني أقسام ورتب يعني ومنازل عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يعني على لسان الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هذا كله من كلام الملائكة، كل منهم له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون يعني نرص صفوفا أو نقف صفوفا عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم يسبحون. وهم يعدون من شهد بدرا منهم خير الملائكة، أفضل الملائكة من شهد بدرا كما جاء في الحديث الملائكة كم كان عددهم؟ كانوا إيه؟ هو يعني فاستجاب لهم ربهم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هم قالوا له 3,000 و5,000 هذا في غزوة أحد، وأما في بدر فكانوا 1,000. وهناك يعني أقوال أخرى في التفسير يعني. نعم، عرش ربك فوقهم يومئذ 8 أولاد 8، نعم عددهم 8، حملة العرش 8 ملائكة كرام يحملون عرش الله سبحانه وتعالى، وهم الذين ذكرنا صفتهم يعني. وأنهم لا يأكلون ولا يشربون، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، قال ألا تأكلون، فلا يأكلون الطعام. وأنهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم كما جاء في الحديث، يتأذون من الروائح الكريهة ومن كل شيء يتأذى منه بنو آدم، يتأذى منه الملائكة. وأنهم لا يملون ولا يتعبون بقوله تعالى لا يفطرون، وقوله لا يسأمون. ومنازلهم السماء، وكعبتهم البيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة. وجاء في الآثار أنه في كل سماء بيت لله تعالى، وبيت السماء الدنيا هو بيت العزة، في كل سماء بيت لله تعالى فوق الكعبة، فالبيت الذي في السماء الدنيا هو بيت العزة، والذي في السماء السابعة هو البيت المعمور. والملائكة يعني يصلون لله تعالى ويطوفون ببيوت الله تعالى التي في السماء. وعددهم لا يحصيه إلا الله تعالى، لكن تفيد النصوص أن عددهم يعني يفوق عدد البشر بأضعاف مضاعفة، عدد الملائكة يفوق عدد البشر بأضعاف مضاعفة كما دلت على ذلك النصوص. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو أي البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن البيت المعمور أنه كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم، لا يعودون إليه بعد ذلك أبدا لكثرة عددهم. كل يوم 70,000 جددا يدخلون البيت المعمور يزورونه ثم لا يعودون إليه، ويأتي 70,000 آخرون. ومما يدل على كثرة عددهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. ومما يدل على أنهم أضعاف عدد البشر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل إنسان معه ملكان لكتابة عمله، وملك موكل بنطفته، وملائكة لحفظه، وقرين ملكي لهدايته، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة المتعددين، لكل إنسان على حدة، يعني معه عدد من الملائكة يقومون بوظائف تتعلق بهذا الإنسان. ومن صفاتهم الحياء، قال صلى الله عليه وسلم ألا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. ومن صفاتهم الكرم والبر، كرام بررة. ومن صفاتهم عظم سرعتهم بمقاييس لا يعني لا يستطيعها البشر يعني ولا يقدرها البشر، حيث إن جبريل عليه السلام ينزل بجواب السؤال من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في لمح البصر، يقطع المسافة التي هو فيها يعني يكون عند السماء السابعة، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا في لمح البصر، يقطع هذه المسافة بأمر الله تعالى. ومن صفاتهم العلم أنهم علماء ذو علم، لقوله تعالى عن الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا من كلام الملائكة عندما إيه قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وكذا إلى آخر القصة. وفيها يقول الملائكة إيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إذن عندهم علم. وأيضا إيه هذه الآية تفيد أن علم الملائكة يعني علم إيه مما يقال عنه العلم اللدني اللي هو العلم الوهبي بهبة يعني من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعني علمه قسمان، علم وهبي وعلم كسبي. الوهبي يعني يهبه الله تعالى إياه، وعلم إيه يكتسب يعني بالتعلم. والملائكة قالوا إيه لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني ما علمهم الله تعالى إياه. لكن يعني مسألة هل الملائكة يعني عندهم قدرة على اكتساب المعلومات يعني والتعلم بالاكتساب أو كذا، الله تعالى يعني أعلم. لكن الآيات يعني أفادت أنهم إيه ليس لهم القدرة على التعرف على الأشياء يعني بدون أن يهبهم الله تعالى هذا العلم. يعني لما إيه عرضت عليهم الأشياء سألهم الله تعالى عن أسمائها قالوا إيه لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني لم يكن منهم مثلا محاولات للتعرف عليها أو ابتكار أسماء أو ابتكار كذا. يعني هم يتلقون التعليم من الله تعالى ويقفون عنده. ومن صفاتهم أنهم يتجادلون فيما بينهم ويختصمون، يحصل بينهم اختصام ومجادلة. اختصام بمعنى نقاش وجدال، يعني ربما تختلف آراؤهم في مسألة من المسائل ويتناقشون، لهم القدرة يعني على النقاش والجدال وكذا. وذكر اختصام الملائكة في موضعين في الكتاب والسنة. الموضع الأول اللي هو إيه ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، هذا كان اختصاما في آدم عليه السلام، في شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له. فكان هذا الاختصام المذكور في سورة صاد. والنوع الثاني من الاختصام ذكر في الحديث اللي هو في الكفارات والدرجات، في حديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى في المنام وسأله الله تعالى قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال لا يا ربي، قال في الكفارات والدرجات. كفارات اللي هي إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والدرجات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس منه. وأنهم يموتون عند النفخ في الصور إلا من شاء الله، أما قبل النفخ في الصور فلم يأتي في النصوص ما يفيد أنهم يموتون قبلها أو لا يموتون، الله تعالى أعلم. يعني ورد أنه نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من في السماوات هذا يفيد صعق الملائكة وأنهم يموتون عند النفخ في الصور إلا من شاء الله، مثل إسرافيل نافخ الصور نفسه ومن شاء الله تعالى. لكن قبل ذلك يعني هل هم أعمارهم مثل البشر يعني أو يعيشون ثم يموتون يعني قبل نفخ الصور أو قبل يوم القيامة أو كذا، الله تعالى أعلم. وأنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة. بالنسبة لأقسامهم ووظائفهم منهم يعني أفادت النصوص أن الملائكة لهم يعني أقسام ووظائف. فمنهم جبريل عليه السلام وهو المكلف بتبليغ الوحي والمكلف بإهلاك الأمم المكذبة للرسل. وميكائيل عليه السلام هو الملك الموكل بالقطر بالمطر وأعوانه من الملائكة. وإسرافيل عليه السلام هو الملك الموكل بالنفخ في الصور في البوق العظيم. ومنهم حملة العرش الثمانية، ومنهم مالك خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وأعوانه من الملائكة خزنة جهنم، يعني هناك ملائكة آخرون خزنة للنار أعوان لمالك، ومقدموهم 19 كما قال تعالى إيه عليها 19، ومنهم رضوان خازن الجنة، رضوان خازن الجنة، ومنهم ملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح، هو وأعوانه من الملائكة لقوله تعالى توفته رسلنا إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، وتسميته بعزرائيل هذا من الإسرائيليات يعني مما جاء في أخبار بني إسرائيل مما لا يصدق ولا يكذب، يعني الله أعلم هل اسمه عزرائيل أم لا، الله أعلم. ومنهم الملك الموكل بنفخ الأرواح، بنفخ الأرواح في الأرحام وكتابة 4 كلمات رزقه وعمله وعمره وشقي أو سعيد. ومنهم هاروت وماروت وهما الملكان المكلفان بتعليم السحر، ملكان كلفهما الله تعالى بتعليم السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وكان إيه إذا جاءهم أحد يتعلم منهم السحر يقولان له إيه إنما نحن فتنة فلا تكفر، إذا تعلمت كفرت، فمن قبل ذلك كفر وعلماه فتنة وامتحانا من الله تعالى. ومنهم الملكان اللذان يسجلان أعمال العباد، يكتبان أعمال العباد عن اليمين وعن الشمال قعيد، يكتبان أعمال العباد. ومنهم منكر ونكير وهما الملكان اللذان يفتنان العبد في قبره، يمتحنانه في قبره ويسألانه 3 أسئلة، من ربك وما دينك ومن نبيك. فهؤلاء إيه الملائكة الذين جاءت النصوص تبين وظائفهم وتنص على أسمائهم، فمن الإيمان بالملائكة أن نؤمن بهؤلاء تفصيلا، بعد أن آمنا بالملائكة إجمالا أن نؤمن بهؤلاء تفصيلا وبوظائفهم التي كلفهم الله تعالى بها. منهم الملائكة السياحون في الأرض والملائكة المعقبات، أيضا الملائكة السياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، يبحثون عن حلق الذكر، فإذا مروا بقوم يذكرون الله تعالى قالوا هلموا إلى حاجتكم فيجلسون معهم. وهناك الملائكة المعقبات وهم الذين يحفظون الإنسان مما لم يقدر عليه من المصائب فينجونه منها ويباعدون بينه وبينه. هذا يعني أهم ما يتعلق بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. إن شاء الله نواصل في الدرس القادم الحديث عن بقية أركان الإيمان إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين.